السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النبأ، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في المحاضرة الماضية كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. تحدثت مع حضراتكم في المحاضرة السابقة وقلت لكم إن أهل العلم قد اختلفوا في تفسير وبيان الروح التي ورد ذكرها في هذه الآية الكريمة يوم يقوم الروح والملائكة. الملائكة معروفون، وعندنا من العلم بهم ما يكفينا، ويعلم ذلك الكبير والصغير والقاسي والداني. أما الروح التي وردت في هذه الآية الكريمة فترى ما هو المعني بها؟ قلت لكم إن أهل العلم قد اختلفوا إلى 8 أقوال، 4 منها تتعلق بأشياء خاصة تتعلق بالملائكة، و3 منها تتعلق بالخلق، و1 تتعلق بالقرآن الكريم، فتلك 8. أما 4 التي تتعلق بالملائكة فقد ذكرناها في المحاضرة السابقة، فقلنا إن بعض السلف وبعض أهل العلم رأى أن الروح هم خواص الملائكة وأشراف الملائكة، البعض الآخر رأى أن الروح هم حفظة الملائكة، بعض الآخر استند إلى روايات لا تصح كما ذكرت في المحاضرة السابقة أنه ملك عجيب في خلقه، خلقه يعدل خلق السماوات والأرض إلى آخر ما قالوه وذكرناه في المحاضرة السابقة ورددنا عليه. البعض الآخر قال إن المراد بالروح هو جبريل، ذلك لقول الله سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين، الروح الأمين، وبهذا قد استدلوا إلى تسمية جبريل في القرآن الكريم بالروح. تلك أقوال 4 تعلقت بالملائكة، وإذا كان هو جبريل كما قال هؤلاء فيكون ما ورد في الآية الكريمة من باب عطف العام على الخاص، يوم يقوم الروح أي جبريل هذا والخاص عطف عليه العام، والملائكة صفة لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. القول الخامس قال بعض أهل العلم القرآن الكريم. طيب القرآن الكريم يقوم ويقوم صفة كما وصفت الآية؟ قالوا نعم. كيف يتحقق هذا؟ قالوا هذه قدرة الله التي سوف نعينها يوم القيامة. طيب ما هو الدليل على هذا؟ قالوا قول الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فقالوا إن الله سبحانه وتعالى قد سمى القرآن الكريم بالروح. لماذا؟ لماذا؟ قالوا لأن القرآن الكريم تحيا به القلوب، أوليس كذلك؟ يعني الله سبحانه وتعالى أنزل لك طعاما وشرابا تحيا به الأبدان، وأنت مكون من بدن جسد وإيه؟ وروح، فإذا سويته ونفخت فيه من إيه؟ من روح. فحياة الأبدان في الطعام والشراب، وحياة القلوب تكون فيه بقى في القرآن الكريم. ولذلك القلب الذي يخلو من القرآن الكريم هو قلب ميت، نسأل الله لنا ولكم السلام. فقالوا إن الله سبحانه وتعالى قد سمى القرآن الكريم، سماه بالإيه؟ بالروح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فهذا هو المعني. قيام بقى القرآن الكريم ده يكون إزاي؟ هذه مسألة تعود إلى الله سبحانه وتعالى. القول السادس قال لا، ده الروح هم عبارة عن خلق من خلق الله، ليسوا بشرا وليسوا جنا وليسوا ملائكة يأكلون ويشربون كما يأكل ويشرب البشر. وهذا بالطبع كلام استغربه أهل العلم، أهل العلم، وليس لهم على ذلك دليل يصح حتى نسترد إليه، ولكنهم قالوا هذا. وقال بعض أهل العلم قد يكون هذا مما ورد عن أساطير أهل الكتاب، أصحاب الكتب بقى السابقة واللي ألفوا واللي وضعوا واللي كذبوا وما إلى هذا، يرون أن هناك خلقا آخر لا نعلمه، قد يكون عاش في المريخ، عاش في القمر زي ما بتسمع، وزي ما بعض أحيانا الأفلام تصور لك، يأكلون كما يأكل البشر ويشربون كما يشرب البشر. ولكن هذا كلام كما قلت لا صح وليس عليه دليل. البعض الآخر بيقول، وهذا هو القول السابع، إن الروح هي المراد بها أرواحنا يوم يقوم الروح والملائكة صفا، وهذا يعني أن هذا سيحدث قبل أن تلتحم الأرواح بالإيه؟ بالأجساد، قبل أن تلتحم الأرواح بالأجساد. ويبقى يوم يقوم الروح يعني تقوم كل أرواح الخلائق وتصطف مع الملائكة إلى أن يأذن الله بأن تلتحم الأرواح بالأجساد. القول الثامن والأخير أن المراد بالروح الخلق، نحن يوم يقوم الروح والملائكة يعني كل الخلق وكل البشر وكل من تدب فيه أو دبت فيه روح، كل من دبت فيه روح الكل يقوم يوم القيامة. يقول ابن كثير عليه رحمة الله، وهذا هو الأصح والأشبه، وهذا هو الأصح والإيه؟ والأشبه. إبقى يوم يقوم الروح أي كل من كان له إيه؟ روح، والملائكة والكل هيصطف صفا، إلا يحصل لا يتكلمون، لا يتكلمون. اللي كان بقى في الدنيا يقول لك أنا وأنا، واللي كان بيجعجع واللي كان بيجعر واللي كان بيقول أنا لا أرحم واللي كان بيقول أنا أفعل وأفعل، خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، خلاص الكل سكت لا يتكلم، لا يستطيع أن ينطق واحد ببنت شفه إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. يأذن بقى للأنبياء يتكلموا ويشفعوا، يأذن لهذا يقول لذاك يقول، هذا يعود إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا الإذن أن يقول لا يتكلم وده يتكلم أو ده يشفع أو ده ما يشفعش، خلاص الإذن مرتبط برحمانيته. ولذلك قال إلا من أذن له الرحمن، فليس الإذن مما أوجب الله على نفسه أو من واجبات الواجبات اللي تكون، وإنما يأذن الله به برحمته. وعشان كده إلا من أذن له الرحمن، فمن أذن له فهو هذا الإذن برحمة الله ومرهون برحمة الله سبحانه وتعالى، إلا من أذن له الإيه؟ الرحمن. طيب وقال إيه؟ وقال صوابا. أولا إيه هو الصواب؟ الصواب كما قال أهل العلم هو السداد في القول والعمل، أن يكون قولك مسددا نافعا صالحا أن يكون عملك مسددا يسمى إيه؟ صواب. ولذلك إحنا عندنا صواب وفي المقابل عندنا إيه؟ ها؟ عندنا إيه؟ الخطأ الغلط. ففي صح في غلط. فالصواب هو السداد في القول والعمل. ولذلك كان بعض السلف دائما يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون من أهل الصواب، ونسأل الله لنا ولكم ذلك، يعني أن يكون من أهل السداد في القول والإيه؟ والعمل، يكون مسددا في قوله ويكون مسددا في عمله، يكون قوله صائبا ويكون عمله صائبا. فهنا قال أهل العلم طيب الكل هيسكت ولا يتكلم إلا من أذن له الإيه؟ الرحمن. بس إلا من أذن له الإيه؟ الرحمن. طب الرحمن هيأذن لمين؟ لمن قال صوابا. من قال يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني قال صوابا في إيه؟ في حياته الدنيا. قال صوابا في حياته الدنيا. قال صوابا في حياته الدنيا. خلاص زي ما بتعلموا أن الله سبحانه وتعالى يعني ما غفر أو ما سامح نبي الله يونس إلا لأنه قال إيه؟ فلولا أن كان إيه؟ من المسبحين. إذن قبل أن يقع في هذا الضيق وفي هذا البلاء كان إيه؟ كان مسبح، كان مسبح. ولذلك دائما يقولوا كده، إذا أخطأ الإنسان فانظر إلى سالف عمله، فانظر إلى إيه؟ إلى سالف عمله. لما يجي واحد يغلط تبص لعمله ليه السابق، هل كان من شأنه هذا أم كان من شأنه ما يعني الخطأ والضلال وما إلى هذا. وذلك لما تيجي حتى تلاقونا احنا بنتكلم وننتقد بعض أهل العلم، أحيانا والناس بتشوفنا كده، أحيانا نتكلم عن بعضهم بمنتهى الأدب وأحيانا نحمل على بعضهم، يقول لك ليه اشمعنا يعني، واخد بالك يعني الشيخ الأزهر اللي مات ده فكنا نحمل عليه، خلاص كل ما يصدر منه خطأ تمام نتكلم عنه بحدة. ليه ليه نيجي في محاضرة من محاضرات مثلا نعلق على الشيخ الألباني الله يرحمه فنقول جزاه الله خيرا وبارك الله فيه ولكنه أخطأ في هذه المسألة، فيطلع بعضهم يقول لك ايه الله، طب اشمعنى ما قلتش كده على الشيخ الأزهر؟ لا يا حبيبي ما خد بالك انت بتنظر الى سابقته، سابقته. هل هو كان ضلالي على طول؟ يبقى اللي قاله ده استكمالا لضلاله، ولا هو كان من اهل الصواب ولكن النهارده عمل ايه؟ اخطا. لازم تشوف الحته دي ماشيه ازاي، ماشيه ازاي. فهتجد ان سيدنا نوح، سيدنا يونس في بطن الحوت يعني استنجد بربه لا إله إلا أنت، استنجد بربه. فرعون لما غرق استنجد بربه، أهو ده استنجد وده استنجد. سيدنا نوح قال لا إله إلا أنت، سيدنا يونس مش عارف ما له على نوح سبحان الله، سيدنا يونس قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وفرعون قال إيه؟ آمنت، أهو أعلن عن إيمانه بالله وعن توبته وعن ندمه. طب ليه ده غرق وده طلع؟ السابقة بقى، السابقة يا حبيبي بقى، فادي الفرق، ادي الفرق. فرعون ربنا قال الآن وقد عصيت ايه قبل وكنت من الايه مفسدين. السابقة ايه زفت. سيدنا يونس ربنا قال فلولا ان كان من المسبحين، السابقة ايه؟ فتجيب لي واحد ضلالي هو على طول عمال يطلع في ضلال، فلما يجي يطلع النهارده تقول لي يعني ليه حملت عليه، وبعدين تجيب لي واحد تاريخه ناصع وكله صواب ويغلط النهارده فتقول لي ليه ما حملتش عليه؟ لا يستوي. انت بتنظر الى ليه؟ الى السابقه. فاهل رحمه الله سبحانه وتعالى الذين استحقوا رحمته واستحقوا ان ياذن لهم في الكلام دول ايه؟ السابقه بقى. وقال ايه؟ قال صواب، يعني كان في الدنيا يقول صواب فما منعه الله من الكلام يوم القيامة. لكن هتيجي بقى الاهل الكفر اخسأوا فيها ولا تكلمون، محدش يطلع له حس، ما انت ما جعجعت في الدنيا وجعجعت بباطل، سببت الله وكفرت بالله واتهمت الله بالولد وبثالث ثلاثة، قلت اللي انت عايز تقوله اليوم خلاص نختم على أفواههم بس انسى. لكن المين هيتأذله؟ الذي قال في الدنيا ايه صوابا. فسأل ابن عباس قالوا طيب مين ده اللي قال صواب ده؟ يعني قال ايه؟ قال لا إله إلا الله. يبقى كل من قال لا إله إلا الله فقد قال ايه صواب. حبيب لعاش على لا إله إلا الله ومات على لا إله إلا الله فقد قال ايه؟ فقد قال صواب. فكما رددها وقالها في الحياة الدنيا يأذن الله سبحانه وتعالى له بالكلام يوم الايه؟ يوم القيامة. أما أهل الشقاء وأهل الكفر الذين نطقوا بما يغضب الله سبحانه وتعالى يبقى دول نختم على أفواههم، دول اخسأوا فيها ولا ها تكلمون، دول كده. إلا في مواطن محدودة سيأذن الله لهم بالكلام، وده هتيجي معانا في سورة تانية في مواطن محدودة، بغير هذا لا. يبقى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، يبقى كان من أهل الصواب في الحياة الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم لو يوم القيامة اللي ربنا حدثك عنه اليوم ليه الحق. قالوا الحق دي بقى صفة لليوم أم صفة لما يقع فيه؟ تاني، صفة لليوم أم صفة لما يقع فيه؟ يبقى ذلك اليوم الحق صفة لليوم، فهو يوم حق أي واقع لا محال. ولذلك قالوا في حق باعتبار ذاته وزمانه، يعني زمنه زمن حق لازم هيحصل زي الموت. الموت جعله الله مش حقا، ده جعله كمان ايه يقينا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ليه؟ لأنه واقع لا محالة. حد يجي يقول لك أنا مش ميت؟ حد يقول كده؟ طب هات واحد يقول كده. مؤمن كافر علماني ليبرالي زي ما انت عايز تقول قول، هات واحد يقول لن نموت. فالموت ايه حق. حق ليه؟ لأنه واقع ايه لا محالة. ولذلك لما قلنا لكم أثر زمان لما حذيفة التقى به عمر فقال له كيف أصبحت يا حذيفة؟ قال أصبحت أنا ما أصبحت عامل إزاي؟ أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق وأفر من رحمة الله ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. عمر قال لك بس ده صابح بيخرف. صابح يقول له كيف أصبحت؟ يعني النهارده انت عامل ايه؟ ازيك صباحك فل عامل ايه؟ فقال له كده اصبحت احب الفتنه واكره الحق وافر من رحمه الله ولي في الارض ما ليس لله في السماء. فغضب عمر وقال لعلي اتسمع ما يقول؟ قال والله يا عمر ما قال الا حق. ده حق؟ قال له هو يكره يحب الفتنه. الله قال اعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه. هات واحد بقى ما بيحبش ماله ولده، يبقى يحب الفتنه يحب المال والولد. ويكره الحق قال يكره الموت، لان الموت ايه حق. واينا وسيدنا علي بيقول لعمر كده واينا لا يكره الموت؟ هات واحد ما بيكرهش الموت. والله قال عن الموت واعبد ربك حتى ياتيك اليقين حقا. وأفر من رحمة الله قال يا عمر يفر من المطر، والله سمى المطر بذلك فانظر إلى آثار رحمة الله. يبقى هو ده المطر. طب هات بقى واحد لما المطر بتنزل بيقف لها كل بيعمل ايه بيجري، فهذا يفر من رحمة الله. ولي في الأرض ما ليس لله في السماء قال نعم له زوجة وولد، والله قال ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فالشاهد عندي بهذا الكلام الحق وتسمية الموت بالإيه؟ بالحق. كذلك القيامة، القيامة حق، حق الله أخبر بها وأقسم عليها وأخبر بها رسوله، فهي واقعة لا محال. فذلك اليوم الحق هذه صفة الذات أي الواقع الذي لا شك ولا ريب فيه إلا عند من مرضت قلوبهم وعقولهم. يبقى دي صفة لليوم. قالوا وصفة لما يقع فيه. ذلك اليوم الحق أي هذا اليوم لا يكون فيه إلا حق. لا هتسمع كذب ولا هتسمع كفر ولا هتسمع ضلال ولا هتلاقي هتيفة مرائين ولا لا يكون فيه ولا يقع فيه إلا حق. حق لمن الملك اليوم؟ حق لله الواحد القهار. أهل النار في النار؟ حق. أهل الجنة في الجنة؟ حق. أنت عملت؟ حق. أنت لم تعمل؟ حق. لا مبالغة لا كذب لا تسويف لا لا لا. يبقى ذلك اليوم الحق ده باعتبار وقوعه حق وباعتبار ما يقع فيه فلا يقع فيه إلا الايه إلا الحق. يبقى ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. علماء اللغة يقول لك فمن شاء الفاء دي يسموها بالفاء الفصيحة. يسموها بالفاء الايه الفصيحة. يعني ايه بقى الفاء الفصيحة؟ قال طب ناخدها واحدة واحدة. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فمن ده؟ ده شرط مش كده؟ يقول أقول لك من أراد أن ينجح الشرط ده محتاج لجواب. يبقى من أراد أن ينجح يعمل إيه؟ يذاكر. من أراد أن يشبع ليها جواب يعمل إيه؟ يأكل مش كده؟ هي كده. طيب تعال بقى هنا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فمن شاء إيه بقى؟ فمن شاء إيه بقى؟ هنا جاء جواب الشرط اتخذ إلى ربه مآبا. فأين الشرط؟ مش كده؟ فمن شاء إيه؟ فمن شاء إيه؟ يبقى عندك شرط موجود هنا؟ يبقى دي من شرطية. يبقى ليها شرط وإيه؟ وجواب شرط. من شاء أن لازم أقول أن إيه؟ أن يأكل جواب الشرط. من شاء أن يشبع جواب الشرط يأكل. يبقى عندي من الشرطية خلاص ليها شرط وليها إيه؟ جواب شرط. هل أنا عندي هنا جواب الشرط اتخذ إلى ربه ما فمن شاء اتخذ إلى ربه ما. لكن ما عنديش ايه الشرط واقع هنا مش موجود مش موجود. صلاح فين؟ عشان كده بقى دخلت على من الفاء فيسموها الفاء الفصيحة. فصيحة يعني ايه؟ قالوا هي تفصح عن شرط محذوف. يبقى الشرط هنا ايه؟ محذوف. محذوف يفهم من السياق. يبقى تفصح عن شرط محذوف يفهم من الايه من السياق او تفهم من الجواب. ولذلك اقول كده فمن شاء فليأكل. فمن شاء فليأكل تفهم ايه؟ فمن شاء ان يشبع مش كده ولا ايه؟ فمن شاء ان يشبع. فمن شاء ان ينجح تفهم ايه؟ فمن شاء فليذاكر تفهم من ايه؟ فمن شاء فليذاكر. فمن شاء ايه بقى؟ فلينجح. بعديها قال لي دي ايه الفاء دي افصحت ان في شرط مش موجود. الشرط ده يفسره الجواب. فسره ليه؟ الجواب. فالجواب اللي عندي بيقول ايه؟ اتخذ الى ربه مآبا. يعني اتخذ الى ربه مآبا ها؟ اتخذ الى ربه مرجعا بالعمل الصالح. يبقى اللي عايز ايه؟ يرجع إلى الله يوم القيامة بعمل صالح. وعمل صالح دي ختم من ربه عشان تبقى في كنف الله وفي رحمته. فإذا أردت أن تكون في كنف الله وفي رحمته أن تكون في كنف الله ورحمته وأن تعود إلى رحمة الله فارحمه يبقى فمن شاء إيه؟ فمن شاء قالوا النجاة والمغفرة والجنة. اللي عايز بقى يوم القيامة ينجو من عذاب الله ويحظى بمغفرة الله ويفوز بجنة الله يعمل ايه؟ لا بالاماني بقى ولا ببتاع كل حاجة يقول لك ايه؟ ها قلبي قلبي. ما احنا دلوقتي في هذا البلاء. قل لك الاسلاميين عايزين العيالة تتحجج، اهم حاجة قلبها، بس اهم حاجة قلبها خلاص. وعايزين اللي بيشرب الخمرة يبطل، يا عم يشرب بس اهم حاجة قلبه. واللي اهم حاجة قلب جاك وجع في قلبك انت، وهو قلبي يا قلبي يا هي المسألة. ولا قلت ذلك والله، المسألة لو هؤلاء أرادوا أن يكتفوا بالقلب ولا ينظرون إلى سوء العمل، يعني بقى عمله سيء ويقول لك أهم حاجة إيه؟ قلبي، سنعاملهم بذلك، سنعاملهم بذلك خلاص. ولذلك لقلت لو أرادوا مني أن أقيم عليهم الحجة سأكون عنيفا كما كان أبو حنيفة. يعني أبو حنيفة لما جاء رجل وأنكر وجود الله وكان ماديا فسأله يعني انت بتنكر وجود الله؟ قال نعم. ليه؟ قال له كل موجود لابد ان يرى. الموجود اهو، كل موجود لابد ان يرى، فأرني الله حتى اصدقه. فابو حنيفة ضاق به زرعا فقال له اتريد جوابا وحجة؟ قال نعم. قال مهما كلفك وكلفني ذلك؟ قال مهما كلفني إني أريد الحق، عايز أوصل الحق. فأخذ أبو حنيفة حجرا، حجر، وضرب الرجل في رأسه وأحرزه في دماغه كده على طول. فصرخ الرجل وهو بيضرب حجر، ماذا فعل؟ قال لما يعلو صوتك ولما تصرخ؟ قال أتألم، يعني أنت مش عايز تتألم، ضربت لي بحجر مش عايز تتألم؟ فقال أبو حنيفة والله إنك لكاذب. قال أنا كاذب؟ نعم. قال وأنا أسير على ما قلت، لو كنت تتألم فأرني الألم حتى أصدقك. مش كل موجود لابد أن يرى؟ الألم دلوقتي إيه؟ موجود يا حلم؟ وريهوني بقى، وريهوني بقى. فأراد أن يوصل له رسالة أن هناك أشياء موجودة ولكنها لا ترى، ولكن تعرف بآثارها، وهكذا الله يعرف بصنعته، بصنعته. فهؤلاء أيضا أصحاب القلوب، قل لك مش لازم، أهم حاجة القلب ده. فأنا نفسي واحد يقعد قدامي، أنت لا تنظر إلى سوء الفعل وإلى سوء القول وتكتفي بالقلب، أقوم أي فقع ألمين، أو والله أنا عندي سلعة بالكده طخ طخ أم وقف اللي أنت بتعمله، قول لا مالكش دعوه باللي صدر مني، لكن قلبي بيحبك شايل لك حب قد كده قد كده. زي ما انت عايزني اقول مش مهم تتعرى واهم حاجه قلبها، ومش مهم يشعر الخمره واهم حاجه قلبه، ولا هديك بالبلغه ومالكش دعوه، اهم حاجه ايه؟ قلبي يا عم. ان قبلوا منا هذا سنقبل منهم ما يقولون، ما يقولون. ولذلك باجماع اهل العلم الايمان ما وقر في القلب، هذا صحيح، وايه؟ وصدقه العمل. فين بقى العمل اللي يشير الى صدق هذا الايمان، الى وجود هذا الايمان؟ اين العمل؟ اين العمل؟ ولذلك هذه كلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما سئل عن اناس يعني مش عايزين يعملوا، قال والله كذبوا، كذبوا. ليه؟ لو صدقوا لصدق عملهم ايمانهم. فين بقى ده الكلام ده؟ فكذلك الامر، أنت تريد أن تحظى بمغفرة الله، أنت تريد أن تفوز بجنة الله، أنت تريد أن تكون في كنف الله، كلام طيب، لا بالتمني ولا بمجرد الدعاء، وإنما اتخذ إلى ربه إيه؟ مآبا، مرجعا بالعمل الصالح، تعود إليه بعمل صالح، تعود إليه بعمل صالح، وهو الذي أمرنا بهذا، وقل اعملوا، وهو الذي أمرنا بهذا. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لآل بيته، يا فاطمة يا بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. لا يأتوني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني أنتم بأنسابكم وأحسابكم. يبقى أعمله مش خلاص أنا بقيت من الأشراف أو زي ما بيعمل بعض بتوع الطرق والكباري يقول لك لا يصلي ولا يعمل وتبقى الصلاة بتأذن وهو قاعد زي البغل كده خلاص. وبعدين ايه ده يقول لك لا ده خلاص ده وصل ده وصل وصل يعني ايه خلاص انتهى ما هو يقعد كده وخلاص وعمله شغال وصل. ولذلك بيفسروا قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. احنا التفسير المعروف يأتيك اليقين يعني الموت. فأمر الله نبيه بالعمل حتى الموت حتى الموت. هو يقول لك ده عندك انت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين دي منزلة بقى لو وصلت لها ما تعملش انت تعمل لحد ما توصل الله تعمل لحد ما توصل. قول له هي كده يقول لك تقول طب خلاص والله ده انتوا كده بقى احسن من سيدنا عيسى واحسن من سيدنا زكريا ويحيى. قال وأمرني بالصلاة والزكاة إيه؟ ما دمت حيا. يبقى هيقعد حياته كلها مش هيوصل لليقين بتاعك ده بقى. يقول لك ده حقيقي ده الأنبياء يا ابني يعني وقفوا احنا خضنا بحورا هم وقفوا بسواحله احنا أرقى واحد. فخلاص هو دول اللي ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا للأسف يعني. فالذي يريد أن يحظى بجنة الله برحمة الله برضا الله يوم القيامة أن ينجو من أهوال يوم القيامة ومن عذاب يوم القيامة اتخذ إلى ربه مآبا أي عاد إلى ربه بعمل إيه؟ بعمل صالح. يبقى ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه إيه؟ مآبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. كلمة المرء يبقى أشمل كل مؤمن وكافر كله لا يستثنى من هذا أحد. إنا أنظرناكم عذابا قريبا جزاك الله خير. إنا أنظرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب. الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الكفر ويخطبهم إنا وإحنا قلنا الجمع هنا إن دي جمع والجمع هنا إحنا قلنا ده بيبقى ليه مش للتعدد بيبقى ليه للتعظيم. إنا أنظرناكم الإنذار هو التخويف المصحوب بالنصيحة. انظرك خوفك قال لك ما تعملش كده عشان لو عملت كده هيجرى لك كذا وكذا وكذا وكذا وهيحصل فيك كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى هو الانذار التخويف المصحوب بالايه بالنصيحة. يبقى بخوفك وبنصحك فإذا وقعت فلا تلومن إلا نفسك. هذا أقول لك خلي بالك ما تخشش السكة دي ليه ده في نصها محضرة تنزل فيها ما تطلعش ما تسمعش وتخش. يبقى فلا تلومن إلا نفسك. وشوف بقى ربنا قال إنا أنذرناكم إيه عذابا وإحنا اتكلمنا في كلمة عذاب دي قبل كده مش عايزين نعيدها تاني خلاص. عذابا إيه قريبا قريبا قريبا قريب يوم القيامة قريب. يقول لك ده إحنا بقالنا آلاف السنين أهو آلاف السنين أهو. والآية دي بتتقال لأهل الكفر أهل الكفر فتقالت من كم سنة من أكثر من 14 قرن مش كده أكثر من 14 قرن. يبقى قريبا ليه يبقى قريبا ليه إلا أنذرناكم. ولذلك ربنا حتى في القرآن الكريم قال اقترب للناس حسابهم مش كده اقترب للناس حسابهم. يبقى قريبا واقترب وإحنا بقالنا 14 قرن قريبا واقترب بأن 14 قال قال أهل العلم لأن كل آت قريب والقرب والبعد يحسب بعمرك فإذا مات ابن آدم قامت قيامته. ويا عذاب يا راح يا عذاب يا راح ها فأنت قيامتك وقيامة كل واحد فينا قريبة ولا بعيدة. شوف أنت بقى بتقعد قد إيه في الدنيا بتقعد فيها قد إيه والله بتقسم بأنك ما لبثت إلا ساعة. يعني الواحد بقى سنه فوق 50 عدوا ازاي كده مش كده لمح البصر لما هموت قامت قيامتي قامت قيامته. يا باب مفتوح لجهنم ويبقى ده عذاب، يا باب مفتوح للجنة ودي تبقى رحمة، فتموت يبقى قامت قيامتك. ومادام لما هتموت قامت قيامتك يبقى قيامتك ايه؟ قيامة كل واحد فينا ايه؟ قريبة والله، قريبة والله. ولذلك حتى لو طال بك العمر، لان كل آت بيبقى ايه؟ يا عم خلاص قريب، كل آت قريب، كل آت قريب. لان البعض قال كلام قال لي يعني ايه ده بحسابات الله سبحانه وتعالى، وان يوما عند ربك ها ألف سنة مما تعدون. لا لا يا عم، حتى بحساباتنا يوم القيامة قريب قريب. ليه؟ لأنه هو بيحسب بعمرك، ولما بتموت قامت قيامتك، فيبقى قريب لكل واحد فينا والله، لكل واحد فينا والله. يبقى إنا أنظرناكم عذابا إيه؟ قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. المرء دي كل الناس، كل واحد ينظر ما قدمت يداه. ربنا قال ها ووجدوا ما عملوا حاضر كده، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. ولما يقرأ ما لهذا الكتاب لا يغادره صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كل حاجة مدونة يا حبيبي. إبه دي يوم ينظر المرء إيه؟ ما قدمت يداه، اللي فات من عمله كله مدون مسجل مسجل، وعد قراءه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك ايه؟ حسيبة حسيبة. الطيب يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. طب اشمعنى يداه؟ هي الذنوب بالايد بس بس بس الذنوب تقع بالايه؟ مش كده؟ وبتقع بالسامح وتقع بالرجل مش كده؟ فلما خص اليدين؟ اشمعنى الايدين يعني؟ اشمعنى خص الايدين يعني؟ خلاص ليه خصها ليه؟ قالوا ان هي الاغلب في الفعل، الاغلب في الفعل، خلاص الاغلب في الفعل، يعني معظم ما تقع عليه عينك لا تتناوله الا بيداك وهكذا، فهي الاغلب في الفعل. فعبر الله بالاغلب والاعم، بالاغلب والايه؟ والاعم. ولذلك في كثير من الاحيان جوارح الانسان تتجه ولكن لا يتحقق الا باليد. يعني سيدنا ادم اول معصيه بشريه لما اراد ان ياكل اشتهى ببطنه ونظر بعينه، ولكنه لم يستطع ان ياكل الا حينما امتدت يده. بس هي اللي حققت له ده. بيشوف واحده صحيح وعايز يزني، مش هيعمل ده اذا استخدم يداه. هي كده. فذل الجوارح احيانا تتمنى ولا يحقق ذلك الا اليد غالبا، فهي الغالب الاعم كما قال اهل العلم، هي الغالب الاعم. ولكن يعنى بهذا كل ما قدمت، ولكن استخدم اليدين لانها الاغلب الاعم. يبقى يوم ينظر المرء ما قدمت ايه؟ يداه يداه. طيب يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، كلنا كل واحد فينا هيبص ويشوف ويقرا عمله لكن تعالى بقى الكافر هيبقى ليه حاجه لوحده كده. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. طب اشمعنى الكافر اللي هيقول كده؟ اهل العلم قالوا كلمه جميله وعجبتني، كلمه بعض السلف قالوا المؤمن ينظر، هيبص كده خلاص، فيرى ان الله قبل عمله الصالح وغفر له ذنوبه، يفرح ولا ما يفرحش؟ ده المؤمن. ربنا يعلم الاهل الايمان يا رب. خلاص. والكافر ينظر فلا يرى له عملا صالحا ويرى ذنوبه، يبقى رايح فين؟ ولذلك يقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه. مش هيبقى له عمل صالح؟ واحنا قلنا لكم القاعده دي من قبل، ان الكافر مهما عمل في الدنيا يجي في الاخره وقدمنا الى ما عملوا من عمل ايه؟ فجعلناه هباء منثورا. ربنا يقول احبط اعمالهم، الا عملت له خليه يديك بس خلاص كاف كاف. المؤمن سبحان الله في حسنات وفي سيئات، الحسنات مقبوله والسيئات مغفوره يا عم. هنيئا مريئا، نسال الله ان نكون من اهل الايمان. الكافر يأتي بعبله وعجره ومجره كل سيئات كل سيئات، تكون النتيجة ايه؟ لم كل سيئات، فاعلم ان مصيره الى النار وان ما قاله الله له في الدنيا كان حقا. يوم يقول ايه؟ يا ليتني، للتمني بقى، والامنية هذه امنية لا تتحقق، يعني في امان لا تتحقق، لا يمكن لا تتحقق، في امان لا تتحقق، يعني يا ليتني لا اموت شباب، يا ليتني اعود شبابا، ففي امان لا تتحقق، ففي امنية هو يتمناه، يا ليتني كنت ترابا. البعض يقول كنت ترابا في الحياة الدنيا، يعني يا ليتني لم اخلق بس، لم اخلق بس. البعض الاخر بيقول يا ليتني كنت ترابا، وهذا قول ابي هريرة وعبد الله بن عمرو ومجاهد، قالوا اخرج البيهقي، والبيهقي اخرج في البعث رواية ان الله سبحانه وتعالى يبعث البهائم فيقتص الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الشاة اللي ما كانش ليها قرون مطحتها اللي كان ليها قرون، يجي ربنا يوم القيامة ولا زي ما عملت يعملي. طب وبعد كده جنة ونار، يقول لهم كونوا ترابا. الكافر بقى يقول يا ريتني كنت حيوان، ها، عشان بعد كده ربنا يقول لي زي الحيوانات كون ايه؟ كون ترابا. يبقى لا جنة لا لا لا لا لا نار ولا عقاب. شوف هيتمنى يبقى ايه؟ لذلك في ناس يزعل بقى تقول له لما يروح ليه حيوان، ده هيتمنى يبقى حيوان ومش هيطولها، مش هيطولها. يبقى دي يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، اما على قول بعضهم لم اخلق ولم اكو شيئا، واما على قول البعض الاخر ان اكون حيوانا فاصير ترابا كما صارت سائر الحيوانات، ولن يكون ولن يتحقق. فاعملوا ليوم لا ينفع فيه الندم ولا تنفع فيه الأمانة. وأكرر، اعملوا ليوم لا ينفع فيه الندم ولا تنفع فيه الأمانة. بهذا نكون قد انتهينا من تفسير هذه السورة الكريمة. طيب السورة اللي بعدها ايه؟ وايه علاقتها بالسورة دي؟ لان احنا قلنا امر القرآن مبني على الوصل، ده اللي لو حبيت تعرفه يبقى ان شاء الله تعالى اشوفك يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر، وارجو ان لا يستوقفني احد فانا على سفر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم.